واقتصر المصنف رحمه الله على ذكر موجب نفي الريب عنه بأنه يشتمل على الحق. والصحيح أن الريب منتف عن القرآن لأمرين: أحدهما أنه نزل من الحق، والآخر أنه نزل بالحق، فإن الله سبحانه وتعالى جمع بين هذين في آيات كثيرة، فقال: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقال: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وقال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقال: نزله روح القدس من ربك بالحق، إلى غير هؤلاء الآيات المشتملة على تقرير أن القرآن نزل من الحق ونزل بالحق، فلاجتماعهما لا يقع في القرآن الكريم ريب. فأما الأول وهو أنه نزل من الحق أي من الله، فمعناه المتحقق كونه موجودا ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الله تعالى في وجوده: أفي الله شك؟ وقال تعالى في ربوبيته: وهو رب كل شيء. وقال تعالى في ألوهيته: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال في أسمائه: ولله الأسماء الحسنى. وقال في صفاته: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى في أحسن الأقوال، وهو قول ابن عباس واختيار أبي عبد الله بن القيم. وأما كونه نزل بالحق فهو المتحقق كونه تاما صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، فلاجتماع هذين الأمرين كان القرآن نازلا بالحق. قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو حق في أخباره بصدقه وحق في أحكامه بعدله. قال الله عز وجل في خبره: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى في حكمه: إن الحكم إلا لله، وقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلاجتماع هذين الأمرين أن القرآن نزل من الحق ونزل بالحق صار القرآن حق اليقين، ولما كان القرآن حق اليقين انتفى عنه الريب، فلا ريب يقع فيه ولا ريب يوجد منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.